وذكرت ثلاثة أمثلة، وهي آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام وأكله من الشجرة، وموسى عليه الصلاة والسلام وقتله القطي، وأما المثل الثالث فهو من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والقول في كذبات إبراهيم. وأجمل ما قلت من قبل في يعني ثلاث نقاط. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد وصف في الآية إنه كان صديقا نبيا، والصديق والذي لا يكذب أبدا، فلم يكن كذب إبراهيم كذبا على الحقيقة، وإنما هذا من باب المعاريض. ومثال ذلك قوله بل فعله كبيرهم إيه؟ كبيرهم هذا، هذا من باب الاستخفاف بقومه والتعريض بسفاهة قومه. كما تقول الإنسان يهذي في الكلام، أو إنسان يقول كلاما فارغا، تقول يا أخي ما كل هذا الذكاء؟ هل أنت تقصد أنه ذكي؟ وهل أقول عليك أنك كذبت؟ أنت لا تقصد أنه ذكي ولا أقول أنك كذبت. فكذلك قول إبراهيم بل فعله كبير ماذا؟ قتل موسى القطي فإنه عدو، والعدو يشرع قتله إذا تعرض لمن؟ للمسلم، كما قال تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه. فلم يقتل موسى مستأمنا، ولم يقتل موسى دما معصوما، إنما قتل عدوا. أما أكل آدم من الشجرة فقد قال تعالى فنسي، والنسيان عذر مجبور مقبول في شريعتنا، يرفع الإثم والحرج عن المسلم. واضح؟ طيب، نحن اليوم في شأن عظيم، وتأتي هذه الكلمات رغبة لبعض إخوانكم وطلبا، وقال وأين يوسف، ولزال حدث المراودة يطل بظلاله، وكأن القول أهنك الله، وكأن القول فيه لم يحسن بعد. فلذا أقول فصل في مراودة امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام. لكي نفهم حدث المراودة لابد من مقدمات. المقدمة الأولى قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهذا هو يوسف تعرفنا به الآيات قبل الحدث. حكما يعني قوة أخلاقية، والأخلاق وازع عن المعصية والذنب، فكيف إذا قال الله حكما وجاءت الكلمة منكرة، والتنكير لغة يفيد ماذا؟ التعظيم والعموم، يعني عنده من كل الأخلاق، من خلق الحياء والظن بالحيية أنه لا يفعل، عنده من خلق الخشية والظن بصاحب الخشية أنه لا يفعل، عنده من خلق الصدق والظن بالصادق أنه لا يفعل، فعنده من كمال الأخلاق ومن شمولها وعمومها، بل وبلغ فيها أعظمها. ثانيا علما، والعلم وازع آخر عن المعصية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، والخشية ثمرة العلم الكبرى. وقال تعالى علما، فعنده من كل العلم وعنده أعظمه والظن بصاحبه أنه لا يفعل. ثالثا وكذلك نجزي المحسنين، والإحسان قمة العبادة. وقد قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. محسن باسم المصدر الذي يفيد استغراق يوسف في مراقبة ربه، فلا تغيب عنه هذه المراقبة لحظة. وقد جاء تعريف الإحسان شرعا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام، خلقا وعلما وعبادة، فكيف الظن به؟ فهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن جواب لولا في اللغة العربية يقدم عليها، فيصير معنى الآية: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم، كما قال تعالى في أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ولولا تفيد الامتناع للامتناع، امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، كما أقول: لقد جاءك، أو كدت أن أحضر عندك لولا أن جاءني ضيف، فهل جئتك؟ طيب، فإذن هي امتناع لامتناع، امتناع الحضور، تمام، لامتناع أو لسبب أو للضيف. فهذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: شهود الحدث، وقد شهدوا جميعا ببراءة يوسف. أما المرأة فقالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. قولها أنا وتقديم هذا الضمير يفيد ماذا؟ الحصر. أنا راودته لكنه لم يفعل، تمام. ثانيا قولها فاستعصم من وصفه بالعصمة، والعصمة هي قوة المنع، والعصمة هي قوة الايه؟ قوة المنع. فهذه شهادة المرء. ثانيا شهادة العزيز: إنه من كيدكن، إن كيدكن ايه؟ عظيم. شوف يا أخي أصحاب الكراسي، نسي نفسه، نسي كل حاجة، حتى لما جاء عاتبها ما هو صاحب كرسي في بيته، يقول لها إنه من كيدكن، مش قادر حتى يقول لها من كيدك. وضع المصيبة في قالب عام، والمصائب إذا عمت هانت. وبعدين جيب يعتذر لها، يقول لها إن كيدكن إيه عظيم، ده بيمدحها البعيد، عشان كده خد الجزمة وذهب إلى مزبلة التاريخ لا يكاد يحترمه أحد. فقال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثالثا الشاهد، وقد قدم شهادة عقلية وقرينة قوية تقوم مقام الدليل. ما هي القرينة؟ إن كان قميصه قد من قبل يبقى هو بيهجم وهي بتدفعه، وإن كان قميصه قد من دبر يبقى هو بيفر منها وهي بتكذبه. الشاهد لم يكن طفلا، قال ابن عباس: كان رجلا كبيرا ذا لحية، خاصة وقد قدم برهانا إيه؟ عقليا على براءة يوسف. رابعا النسوة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ومن هنا للتبعيد، يعني أي سوء، والسوء هو أدنى الإيه؟ أدنى الشيء. ثم قلنا في الآية الأخرى ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وصفه بأنه ملك، والملك لا شهوة عنده ولا ذنب يصدر عنه. يبقى دي شهادة من؟ شهادة الشيطان من قوله إلا عبادك منهم المخلصين، وقد وصف في الآيات إنه من عبادنا المخلصين. ثم أقول ومن قبل ومن بعد شهادة الله عز وجل، شهادة من؟ شهادة الله عز وجل له من قوله كذلك لنصرف عنه. فالبرك ما قالش لنصرفه عنه، إنما قال لنصرف عنه السوء، إشارة إلى أنه هو مصروف. ثم قال السوء والفحشاء، مقدمات الفعل وذات الفعل، إنه من عبادنا المخلصين. يبقى هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، أقوال أهل العلم في الهم، ولأهل العلم في الهم أقوال، هي أنه هم هم قلب، وقد قال به ابن تيمية رحمه الله لقوله تعالى وهم بها، وقال هذا أرفع لمقامه أن يهم بمقتضى الفطرة والبشرية، غير أنه صرف الهم مخافة ربه، ومن هم بسيئة ثم لم يفعلها كتبت ماذا؟ حسن. يبقى ابن تيمية قال هم هم قلب، واضح. واستدل لهذا القول بقوله وهم إيه؟ بها، وقال هذا أرفع لمقامه أن يهم ثم يصرف هذا الهم مخافة رب، واضح. اعتراض، وهو أن الأنبياء معصومون عصمة من الهم، كما في الحديث ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية. وثانيا، والقلوب لا تطمع في هذا الفعل إلا لمرض فيها، كما قال تعالى ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. وقلب يوسف وكل نبي هو طاهر مبرأ، ثالثا والاعتراض بأن جواب لولا يقدم عليها، والاعتراض الرابع أن الأصل في الهم أنه هم الفعل، كما قال تعالى في الذين ترصدوا النبي عليه الصلاة والسلام حال عودته من تبوك وهموا بما لم ينالوا، هموا لما حاولوا أن يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام في طريق عودته. يبقى هذا الاعتراض الرابع على ماذا؟ على قول شيخ الإسلام، واضح؟ طيب، أقول القول الثاني وهو قول الإمام البغوي رحمه الله تعالى. الاعتراض الرابع بأن جواب لولا يقدم عليها كما أسلفنا في المقدمة السابقة. إيه؟ أن الأصل في الهم هم فعل، أصل لغوي في كلمة الهم، وإن كانت تطلق على فعل القلب لكن الأصل في الهم أنه فعل ماذا؟ الجارحة. فالآية هنا بتتكلم عن فعل جارحة، فإما أن تثبته وإما أن تنفيه، واضح؟ فتأويل ابن تيمية خلاف الأصل اللغوي. والمثال كما قال تعالى في المنافقين الذين هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان همهم هم إيه؟ هم فعل، واضح؟ طيب القول الثاني هو الإمام البغوي رحمه الله بأن يوسف لم يهم أصلا، واستدل له بالأصل اللغوي أو بإيه؟ بالقاعدة اللغوية أن جواب لولا يقدم إيه؟ عليها، فيكون معنى الآية لولا أن رأى برهان ربه لإيه؟ لهم بها، فجواب لولا يقدم عليه. وأكد قوله بأن الأنبياء معصومون من الهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما يهم به أهل الإيه؟ أهل الجاهلية. وأن هذا أرفع لمقامه أن يكون مصروفا عن الدنيا فلا يقع في قلبه شيء منها على الإطلاق. فعلا الإنسان المصروف عن الدنيا ما بيهتم، واخد بالك؟ هضرب لك مثالا، الشيخ الشنقيطي ما كان يعرف الفرق بين العملات الورقية من فرط ماذا؟ زهده وانصرافه عن الدنيا. كان إذا أمسك بعملة ورقية يقول إيش هذه؟ يقولون هذه 100، هذه 50، من فرط ماذا؟ زهدي الشديد. وزلك ليه الإنسان الزاهد في الدنيا مش عارف العربية اللي ماشية جنبه دي لونها ايه ولا ماركتها ايه، واخد بالك؟ كما حدث مع بعض شيوخنا الأجلاء، مقابله ممثل في الحرم فبيعرفه بنفسه بيقول له أنا فلان الفلاني، فلقى الشيخ ما بيكترش به أو يعني ما بيهتمش به، قال له أنت مش عارفني؟ مش عارفك، هو لازم ان انا اعرفك يعني؟ دليل ان الشيخ منصرف عن هذه الايه؟ هذه الدنيا وهذه الحياه. فاذا الانسان بيبقى منصرف عن الدنيا لا تقع ايه؟ لما شو الانسان بتبقى الدنيا في قلبه؟ لو مثلا انسان في قلبه ان هو يبني دارا، تبص ليه عمال يتابع اسعار الاسمنت واسعار الحديد واسعار مش عارف ايه واسعار البناء، لانها في قلبه. لكن الإنسان اللي مش في دماغه وعايش زي ما عايش مش هيهتم الحديد نزل ولا ايه ولا اترفع، مش فرقة معاه المسألة، واخد بالك؟ فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام رجل منصرف عن الدنيا أصلا، فلو جاءت إليه أعظم النساء جمالا فهو ايه؟ لن يعيرها تماما، واخد بالك؟ زي شوف عبد الرحمن، لا أدري إن كان عبد الرحمن الداخل ولا الأوسط، وظني أنه الداخل، حاول الإفرنجة معه محاولة كده، فأرسلوا إليه إيه؟ امرأة عشان إيه؟ يعني تكون أما عنده ولا زوجة يعني، تمام، مونيكا يعني. فردها إلى الإفرنج وقال لهم إيه؟ يعني هذه جميلة، فإن تزوجتها شغلتني عن ماذا؟ عن الجهاد، تمام، لجمالها الايه الفائق الشديد. فالانسان لو تزوجها صار ينشغل ايه، اقوله بقى عشان واحد ايه ما يبقاش المساله عنده اذا نظر اليها سرته فقط، ولا يكاد الشباب يحفظون حديثا كما يحفظون هذا الحديث اذا نظر اليها ايه سرته. ولذلك انظر كده لما يرسل اليك ورقه في طلبات الزوجه تلاقي كاتب 14-15 سطر في صفات المرأة، ومعرف نفسه بسطرين. هل من العدل أن تزوج سطرين لثلاثة عشر سطرا؟ والكفاءة شرط عند بعض الأئمة منهم الأحناف، واخد بالك؟ فالمهم، فمثل القلب المصروف عن الدنيا أصلا لا يعيره هذا ولا يقع هذا في قلبه. قلت يقوي هذا أن الأنبياء لهم خصوصية في الخلوة بالنساء، لذلك خلي بالك من المسألة دي، لأن بعض المغفلين اليوم اللي بيكتبوا في الجرائد دول يقول لك أنتوا محرمين علاقة الرجل بالمرأة، ده النبي كان في بيت أم حرام بنت ملحان، تمام، ودخل في بيت أم سليم وأخذت من المسك من مفارق رأسه، وعبد الله بن الزبير كان في بيت السيدة عائشة وقعد عندها. اه والله بعضهم كده يقول لك، انا في امراه قالت لي انتوا يعني محرمين المعامله الرجل المراه، ده انا قرات في السنه ان عبد الله بن الزبير كان في بيت السيده عائشه. قلت لها ايوه، ويشرب شاي ويتغدى دخلته. انت فاكراها ايه؟ فطبعا اللي بيكتب يقول لك النبي كان في بيت ام سليم ودخل، يعني كانه بيجيز ايه العلاقه بين الرجل والايه والمراه. طيب هذا كان في بيت أم حرام بنت ملحان أو بيت أم سليم ونام، قال في بيت أم حرام، لأن له خصوصية في الخلوة بالإيه؟ بالنساء، لأن النساء لا تفتتن به ولا هو يفتتن بماذا؟ بالنساء. يعني من مبالغة الله في عصمة الأنبياء أنه عصمهم أن يفتتن بهم إيه؟ أن يفتتن بهم أحد، أو أن تفتان يفتتن هو بماذا؟ بأحد. هذا القول الإيه؟ الثاني. القول الثالث أنه هم ليضربها، همت به هم فعل وهم بها ليضربها، وهذا القول لرشيد رضا. وقال لأن التصرف الجبلي في هذا، تصرف الفطري الجبلي لما يلاقي إنسان امرأة بتحاول يعني تهم به أو تراوده، إن هو ماذا؟ يضربها من أجل أن يصرفها عنه، وأكد قوله بما جرى من قطع القميص، يعني هذا من قطع القميص إن كان في شيء من الإيه؟ من النزاع أو من التشابك أو كذا. قلت وإنما اختاره دفاعا عن يوسف عليه الصلاة والسلام وصرفا لقول السوء عنه، وهذا القول رقم كم؟ الثالث. القول الرابع أنه هم هم فعل، وهذا القول كثير في كتب أهل العلم، ومصدره الإسرائيليات مما لا محالة، لأن الأنبياء هم دعاة العفاف، ولأن الله تعالى ما ذكر ليوسف ذنبا، ولو هم هم فعل فأين منقبة يوسف وأين فضله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يوسف ابن يعقوب. وأن الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين، فكيف تكون له خائنة نفس وفعل؟ وهو مجرد أن يكون له خائنة عين يعني يومئ بعينه كده، مش ممكن. وستأتي طبعا أدلة البراءة كثيرة جدا، لكن أنا بس أعلق على هذا القول. القول الخامس أنه هم بمعنى أهمه أمرها، يعني شغله أمرها، لأنها أمه ثم هي التي تدعوه إلى هذا الفعل، فكان من همه ما أهمه، كما قال تعالى في الطائفة المؤمنة أهمتهم إيه؟ أنفسهم، يعني صاروا يحملون هما شديدا وغما، فالذي كان في نفسه هو هم وإيه؟ وغم لأمر المرأة، فاغتم لأمرها أنها أمه ثم تدعوه. وهذا القول الإيه؟ الخامس، قلت وهو بعيد لغة وبعيد عن سياقة الآيات، وهذا يكفي لرده. القول الأخير أنه هم فرار، يعني هم بالفرار والخروج، قلت وهذا فيه نظر أيضا، لأن الله تعالى قال بعد واشتبق الباب، فهذه ستة أقوال لأهل العلم في الهم إخوة الإسلام، وهذه المقدمة الرابعة، ولعل بها أختم إن شاء الله عز وجل، لأن الحديث يطول عن مسألة مراودة المرأة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلذا فتمامه وكماله في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: هل من نصح قبل قراءة كتاب التنوير والتحرير للطاهر بن عاشور؟ الطاهر بن عاشور هو مفسر تونسي متأخر، مات قبل 30 أو أكثر، قبل 30 سنة أو أكثر، وكتابه رائع جدا بلاغيا، فهو تفسير لغوي رائع للقرآن الكريم، وهذا التفسير مشتمل على نكات يعني وفوائد عظيمة جدا، غير أن تفسير الشيخ وللأسف أصيب بنكبة التأويل، فلذا فإذا كنت مطالعا للتفسير فاحذر كلامه في آيات الصفات، كمثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك، فإنه وللأسف الشديد مؤول، ومؤول صرف، مؤول صرف، خلاف آخرين يعني كانوا ما بين التأويل والتفويض، إلا أنه كما قلت جاءت البلاغة واللغة، فكتابه رائع جدا، ويعني نكات التفسير والفوائد فيه يعني عظيمة النفع إن شاء الله تعالى. يسأل يقول: قرأت في مسند الإمام أحمد: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن، ثم قال: وهذا الحديث موجود في ضعيف الجامع للشيخ الألباني، أريد أن أعرف من فضيلتكم كيف يكون الحديث في مسند الإمام أحمد ويكون ضعيفا، هل الإمام أحمد لم يعلم العلة أم ماذا؟ وأيضا قد يكون عند الإمام أبي داود وابن ماجه وغيرهم أحاديث ضعيفة وهم أئمة وعلماء كبار. أقول: أولا، العلماء كتبوا الأحاديث وجعلوها ثلاثة أقسام، قال سفيان الثوري: الحديث عندي ثلاثة أحاديث، حديث أكتبه فأعتبر به، وحديث أكتبه فأطرحه، لأن لو لم يكتبه لماذا؟ لما تبين ضعفه، فإنما يكتبون الضعيف ليعرف الناس الضعيف من الصحيح، لأنه لو لم يدون لجرى على ألسنة ماذا؟ الناس، فاغتر الناس به. ثم قال وحديث أكتبه فأعتبر به، اللي هو يصلح في الشواهد والإيه يعني يوجد له طريق ولكنه ضعيف، فيكتبه لعله يوجد له طريق إيه أخرى فيصحح. فكتبوا هذه الأحاديث لهذا السبب. ثانيا الكتب على أقسام، فهناك كتب اهتمت بتجريد الصحيح ككتاب من البخاري ومسلم، وهناك كتب ألفت على المسانيد، مسند فلان مسند فلان، بغير اعتبار لما صح أو ضعف، لأنهم كانوا يكتبون قديما على طريقة إذا كتبت فقمش، يعني اكتب كل شيء، وإذا حدثت ففتش، يعني لا تحدث بكل إيه بكل شيء. فالإمام أحمد لما ألف مسنده ألفه على طريقة المسند، فلم يؤلفه على طريقة تجريد الإيه الصحيح كما فعل البخاري، تمام. وطبعا الإمام أحمد لما كتبه يعلم علته. الأمر الثالث أن الأئمة بينهم في هذا الباب نوع من أنواع الخلاف والتفاوت، فما يراه إمام علة للتضعيف قد لا يراه آخر علة لماذا؟ تضعيف. فمثلا ابن حبان وهو معروف عند أهل العلم بشيء من التساهل أو بالتساهل، هناك بعض الشيوخ الذين حدث عنهم ابن حبان هو يعرفهم، تمام، وهناك آخرون حدث عنهم وهو لا يعرفهم، فإذا هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فالعالم قد يضعف حديثا بفلان ولكن آخر يعلم أن فلانا هذا إيه ثقة في هذه الأحاديث، يعلم أن فلانا ضابطا في هذه الأحاديث، فمن هنا حصل التفاوت، خد بالك، لأن أهل العلم اختلفوا في الحكم على الرجال، فمنهم من أسقط الرجل، ومنهم من أسقطه في باب، ومنهم من لم يسقطه، ومنهم من أسقطه جملة إلى آخره، فمن هنا حصل التفاوت في الحكم على الإيه. طيب ماذا نفعل إذا حصل اختلاف ما بين أهل العلم؟ إذا كنت طالب علم رصين تنظر في البحث، بحث التضعيف وبحث التصحيح، وإذا لم تكن طالب علم فاطلب مرجحا، تمام، يرجح لك قولا على الإيه من القولين، فإن لم تجد مرجحا فاعتبر بقول الأعلم. يعني لما مثلا أنت طالب علم اليوم ولست من أهل البحث والدراسة، حديث حسنه الشيخ الألباني، وجاء واحد يعني يعد من تلامذة الشيخ الألباني، بل من تلامذة الشيخ الألباني، وقد ضعفه، فالقول لمن؟ الشيخ الألباني، لأنه ليس أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان من الشيخ الإيه؟ الشيخ الألباني. أما إذا كنت طالب علم يمكنه البحث والدراسة تنظر في الإيه؟ البحث، والله المستعان. طبعا الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يستغل هذه المسألة لك الشيخ الألباني عنده تساهل، هذا القول ما مصدره؟ هذا شيء مهم، من وصف الشيخ الألباني بالتساهل من؟ فإذا بقي القول مجهولا لا اعتبار إيه؟ لا اعتبار به. فإن قيل بأن الذي وصف الشيخ الألباني بالتجاهل هو فلان، بالتساهل هو فلان، وهل فلان هذا أهل لأن يقيم الشيخ الألباني وأن يحكم عليه؟ وطبعا هذه مسألة مهمة جدا، لأنه صرنا اليوم نعتبر بقول كل ذي قول، واخد بالك، يجي واحد يتصل بي بالتليفون يسألني فتوى، أقول نعم هذا إن شاء الله تعالى لا يشرع، يقول لكن أصل في أخ قال إنه يجوز، كلمة إيه؟ يا أخي بارك الله فيك، هل هذا الأخ مصدر فتوى؟ أهل فتوى؟ قال لا، هو أخ طيب يصلي معنا، طيب ما له الفتوى؟ هو أخ طيب على عيني وعلى رأسي، لكن هل هو أهل فتوى؟ هذه المشكلة، واخد بالك، إن صرنا نعتبر بقول كل ذي إيه؟ ذي قول، اعتبروا بقول كل ذي ماذا؟ ذي قول. هذه مسألة مهمة جدا. فالمهم لم يصف الشيخ الألباني بالتساهل عالم معتبر من أئمة العلم. قد يقع في عمله شيء من التساهل، وهذا لم يسلم منه أحد من أهل العلم، صحيح ولا لا؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ مش لأجل بقى حديث اللي واحد يقول لي أصل الشيخ الألباني صحح حديث أسماء وفي خمس علل. يا أخي لأجل حديث واحد حترم الرجل بالتساهل وهو رجل له شغل في مئات الألوف من الأحاديث؟ هل هذا إنصاف؟ ما هو إنصاف؟ ده دي قاعدة ما رأيت منك خيرا قط، أن ترمي الرجل بحديث وهو الذي له شغل في آلاف الأحاديث، والله المستعان. يقولون إن كثيرا من أساتذة جامعة الأزهر يقولون بهذا وهم يعتبرون على علم. طيب لو سلمنا بأنهم علماء وعلى علم، سنسألهم سؤالا، ما مصدر هذا الكلام؟ ما دليله؟ مش لكل قول إيه حقيقة، ولا يعتبر بالقول إلا أن تكون له إيه حقيقة. فالذي يصف الشيخ الألباني بالتساهل نسأله على أي أساس؟ لابد أن يدلي بماذا؟ بدلو بحجته. وسأذكر لك طريفة، تجالسا مع واحد من علماء الأزهر من دكاترة الأزهر، وللأسف بعضهم يتوارث مسألة بغض الشيخ الألباني والنقم عليه والحقد عليه بسبب أنه ليس خريجا في جامعة. الشيخ الألباني تخرج من المدرسة، مش في المدرسة، في فرق، تخرج فيه يعني حصل على شهادة، لكن تخرج من المدرسة يعني لم يحصل على، طلع من الصف الرابع الابتدائي ما معهوش حتى ابتدائي. فالمهم فهذا الرجل قال لي هو السيد سابق عمل إيه للشيخ الألباني عشان يعمل كده في كتابه. فتركته بعد شوية بقول له الدكتور رسالة الدكتوراه بتاعتك فيه؟ قال لي تحقيق الجزء الثاني من كتاب صحيح ابن حبان. تقول ابن حبان عمل لك ايه عشان تعمل كده في كتابه؟ أحرام على بلابله الدوش حلال للطير من كل جنسي؟ يعني حلال ان انت تحقق كتاب ابن حبان وده عالم وامام، وحرام ان الشيخ الألباني يتكلم على كتاب الشيخ سيد قطب وهو ايه وهو قرين له؟ يبقى من اولى بها بقى؟ واخد بالك؟ يبقى من اولى بها؟ فننتبه لهذه المسألة. وإن كانوا علماء نعم، ودكاترة نعم، لكن لا بد أن نقول قولا، لكل قول إيه حقيقة. فمن يصف بالتساهل يقول لماذا هو متساهل؟ وهنا لابد من ضبط المسائل. يمكن أن نقول عنده شيء من التساهل، لكن وصف التساهل لابد أن تكون طلعت كتب الشيخ إيه الألباني كلها، وهيهات هيهات، لأن منها أصلا عشرات كتب لازالت إيه مخطوطة. والله أذكر قديما قبل أكثر من كان أربع عشر سنة، جلست أنا وطالب علم في بحث لحديث نتتبع الشيخ الألباني، والله العظيم من العشاء إلى الفجر أنا وهو ولم ننتهي من البحث، وإحنا اثنين كنا شبابا أقوياء وجالدين وعمالين ندور احنا مش احنا بنعمل ايه، بنقول ازاي الشيخ الألباني ده صحح الحديث. فقلنا بس نشوف الشيخ الألباني بيعمل ايه، نتمرن على طريقة الشيخ ايه. اخذنا نجيب يقول لك البيهقي، هات البيهقي، والبيهقي يحلنا على مش عارف ايه، وعدنا من العشاء الى الفجر، وفي الاخر ما وصلنا لشيء، ما وصلنا لتمام البحث، واخد بالك؟ وانه كنا شبابا. طب الرجل ده بيعمل ايه؟ 15 ساعة كاملة في المكتبة اخوانا، 15 ساعة كاملة، بقول لك ربما وقف على السلم ساعة كاملة طالع يجيب كتاب، فبينظر لها فائدة، راحت الفائدة ايه جرالي فوائد، عادي طالع لمدة ساعة، وكل ده وهو في سن كم؟ 70 و80 وقريب من 90، ده وهو على فراش الموت املى عبادة حفيده 18 ورقة كاملة في حديث واحد. قال له اكتب يا عبادة، وعبادة عد 18 ورقة. مع كامل احترامي بقى لمن يقول يقال ان هو دكتور، واخد بالك، ما اظن هذا الدكتور جلس في مكتبته قدر ما جلس الشيخ الألباني بل يمكن عمره كله الشيخ الألباني قضاه في المكتب عشان يصفوا بالتساؤل. لازم يقرأ كل كتب الايه الشيخ الألباني ومن خلال هذه الكتب يخرج بقاعدة. لكن يمكن نقول ان الشيخ تساهل في بعض الأحاديث، ماشي، تساهل في حديث كذا او كذا بانه صححه وفي علل كذا وكذا وكذا، هذا وارد، تمام، هذا وارد. ويأبى الله تعالى الا ان يصح ايه الا ان يصح الا ايه الا كتابه كما قال الشافعي رحمه الله، والله المستعان. فخلاصة القول من القائل، ثانيا لكل قول ايه حقيقة، وثالثا من قال بهذا من اهل العلم المعتبرين. يعني انت لو فتشت في كتب بعض الدكاترة الذين اشرت اليهم فستجد كما من الاحاديث الضعيفة التي لم يصححها احد او التي صححها متساهلون، كما ضربت لك المثال باحدهم. لان فعلا بعض الاسف الدكاترة يتوارثون على مسألة بغض الايه الشيخ الألباني والحقد ايه والحقد عليه، واخد بالك. وعندي في هذا يعني الكثير والكثير، ولكن حسبي هذا المثال لانه قد تمت ساعتان الان تزيد دقيقة، وما اريد ان اشق عليكم. وان شاء الله تعالى نلتقي على خير في الاسبوع المقبل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه